السلام عليك يا له ومنك فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحكم الإمام والمأمون الإمامة هي وظيفة الإمام. الإمام الذي يؤم الناس بالصلاة أو يقودهم، كلمة يؤم يقود، فهو قائدهم وهو مقدمهم ويقتدون به، سواء اقتدوا به في الخير أو في الشر. القرآن مذكور فيه هذا وهذا، مذكور فيه القدوة في الخير كما في قول الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا كانوا بآياتنا يوقنون. وكذلك في الشر كما في قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. ووظيفة الإمامة يعني مرغوب فيها لمن قام بحقها، ولذلك حكى الله تعالى من دعاء المؤمنين في سورة الفرقان: الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أما المراد هنا من الإمامة أو من الإمام فهو الذي يؤم الناس في الصلاة بخاصة الصلاة، والمأمون هو الذي يقتدي به ويتابعه. من قول العلماء: أما القوم إذا تقدمهم فهو إمامهم وهم المأمومون أو المؤتمون، بخلاف من يصلي وحده فيسمى فذع، صلاة الفذع. هذا عن الباب، عن ترجمة. إذن هذا الباب خصصه المؤلف للكلام عن الإمام والمأموم وما يتعلق بذلك من الأحكام. ماذا قال في الفقرة الأولى؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم. ويأم الناس أفضلهم وأثقلهم، ولا تأم المرأة في فريضة ولا نافلة، لا رجال ولا نساء. إذن ذكر هنا من يأم الناس، ولم يتعرض المصنف رحمه الله لما يشترط به الإمام من الشروط، بل تعرض لبعضها. فذكر هنا من يؤم الناس، قال: يؤم الناس أفضلهم وأفقرهم، ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة، لا رجال ولا نساء. المؤلف هنا في هذه الفقرة راعى ما نقل عن مالك رحمه الله ثم عن غيره من دونهم من أئمة المذهب، فإن من كلام مالك في الموضوع هنا: أولاهم بالإمامة أفضلهم، لكن هذا ليس شرطا من الصحة، وإنما هو دون ذلك. فليس من الشرط أن يكون الأفضل هو الإمام، وإنما هذا مرغوب فيه ومقدم على غيره، فهو ليس شرط صحة. أولاهم بالإمامة أفضلهم بأنفسهم إذا كان هو أفقههم. قال: وللسن حق، فقيل له فأكثرهم قرآنا قال قد يقرأوا من لا قد يقرأوا من لا إذا كان هذا قاله في وقته في وقتنا قد يقرأوا من لا وطوى ذكر الذي بعد لا قد ترجم البخاري رحمه الله بقوله باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة فبين المؤلف كما ترون بين أنه يقدم الأفقه لأنه جمعه مع الأفضل وكلمة الأفضل كلمة مجملة يعني ما هو الأفضل يعني يعني كلمة الأفضل كلمة واسعة بخلاف الأفقه فإنه يعني أخص منه وأوضح يعني إذن بين أنه يقدم الأفقه لأنه جمعه مع الأفضل وهذا هو المذهب هذا هو المشهور في الحلال وإلا كما قلت فإن الأفضلية أمر مجمل ولو كان المراد بالأفضلية قراءة القرآن لكان هذا هو ما دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه البدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم من كتاب الله فإن كانوا في القراءة بسواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا بالسنة بسواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة بسواء فأقدمهم سلمة ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه قوله سلمة يعني إسلامة ولذلك قول الله تعالى يمنعنا من الخلوق سلمي لقراءة نافع هناك ما قرأت السلم وما ورد في هذا الحديث هي مفاضلة بين القراء أنفسهم بأقدمية كلا بل أقول إن السلم قراءة السلم والسلم سلم جميع شرائع الإسلام ثم جاء في حديث آخر ذكر السلم ضمن المرجحات أيضا كما ورد عند أبي داود يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فكأن الترجيح جاء أيضا إذا كان كل من الشخصين أو الأشخاص قارئا وتساووا في هذا فينظر إلى أقدمهم قراءة لأن للأقدمية مدخلا في الإتقان فهذه مفاضلة بين القراء أنفسهم بأقدمية القراءة لأنها سبب للإتقان والإجادة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق كما سمعتم السلطان فيدخل به إمام المسجد لأنه سلطان أيضا في مسجده صاحب البيت والمدرس في مدرسته ونحوه والتكريم في راسه الذي يجلس عليه فهذا هذه الأمور ينبغي أن تراعى هذه الأمور المذكورة هنا ينبغي أن تراعى لماذا؟ لأن فيها سدا لباب إثارة الرغائن والأحقاد بالحرص على عدم تجاوز صاحب الدار وللسلطان لما في التقدم عليهم بالإمامة والجلوس في مواضعهم من الافتيات عليهم وإثارة حفائرهم وهذا الأمر هام لو راعاه الناس إن تجي مثلا الإمام في مسجده يجي شخص يتصرف معه وكأنه فيظن به أنه يريد أن يفتك منه وظيفته أو أن يتعالى عليه فلا يسمع منه نصحا ولا يقبل منه يعني خيرا لأن النفوس مجبولة على سبحان الله الناس مجبولون على حب الذات ومجبولون على أنهم لا يريدون أن ينازعهم أحد في سلطانه فمن أراد أن يسدي نصحا لإمامه حتى ولو كان أعلم منه لو كان هذا الناصح أعلم وأسن وأكبر ينبغي له أن يأتي الباب من يأتي البيت من بابه فهو أن يترفق ويشعره بأنه لا يريد أن يفتك منه سلطانه ومنزلته وكثير من إخواننا يخطئون في هذا فيكون قولهم حقا ولكنهم لا يعرفون كيف يمكنون له لكم شوفوا المسلم يعني كيف يعني هذا تعليم كبير وتنبيه عظيم لنا لو انتفعنا به في معاملاتنا للناس وفي هذا الحديث تسمية الفقه بالسنة تسمية الفقه أنا التفقه بالأحكام الشرعية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأعلمهم وما الفقه غير السنة، وما الفقه غير السنة، سنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، سنة والفقه هو الحال كتاب يسموه الفقه بين أهل الحديث والفقه الذي يسموه كتاب. يعني لا يتصور أن الإنسان يكون فقيها وما ذلك لا يكون عاليا بالسنة، بعيد جدا، لأن الفقه من أين أخذ؟ من السنة. ولذلك أعلم الناس بالسنة، لكن بشرط أن يكون له دراية، مش مجرد الحفظين، نحن لا نتكلم عن مجرد الحفظ للنصوص، بل معرفة معانيها. فمن كان أكثر إحاطة بالسنة كان أفقها من غيره، بشرط أن يتوفر لديه الآلة التي يأخذ بها الأحكام من النصوص. يعني كان عندنا الناس في بعض الجهات في البلاد يسموا الفقه السنة، عندما ينتهي الإنسان من حفظ القرآن يقول لك احفظ القرآن وراح يقرأ السنة. أنا أدركت بعض الكبار يقولوا هذا، كان يقول الله يعني فينا واحد سعيدة فلان حفظ القرآن وذهب يقرأ السنة، وفي ذلك الوقت ما كانش نصوص الأحاديث كثيرة كما اليوم، وإنما كان يروح يقرأ مصنف من المصنفات. يعني الناس بفطرتهم وحدسهم وما جبلوا عليه يعتقدون بأن يروح يتفقه، يعني ما مصدر الفقه؟ السنة. وبهذا الحديث تسمية التفقه، التفقه في الأحكام العملية، وقد يكون أعم من ذلك، سمي في هذا الحديث بالسنة. طيب، هذا مذهب مالك رحمه الله، هو تقديم الأفقه على الأقرأ، تقديم الأفقه معناه من كان أكثر فقها يقدم على الأقرأ. وقد علمتم بأن الحديث فيه أقرأهم، وأقرأهم ظاهر أن هذه صيغة تفضيل يدخل فيه الأكثر حفظا، لكن قد يقع تقع الموازنة بين الأكثر حفظا من المتقن للقراءة، فيقال بأن هذا أقرأ من هذا باعتبار الإتقان، لكن ما دخلش في الإتقان التقريب. لا، هذه المسألة رغم غير دندنوا عليها هذه الأيام، بخطرش كبرت وكادت تفتين الناس أو التطريب. وستعلمون من بعض الآثار الواردة عن بعض الصحابة وكأن الله سبحانه وتعالى أطلعهم، أو يكون ذلك الأثر يعني مما بما أنه مما لا يقال من قبل الرأي فيكون حكمه رفع. قلت لكن مذهب مالك تقديم الأفقه على الأقرأ. قال مالك فيما رواه عنه علي بن زياد أحقهم أكبرهم سنا وأعلمهم بسنة الصلاة. وفي رواية ابن القاسم إن أفقههم أحق من أقرائهم وأسنهم. بماذا عللوا هذا؟ علّلوا ذلك بأن ما يحتاجه الإمام في الصلاة من القراءة محدود، بخلاف حاجته إلى الفقه والعلم. وتأول الحديث المتقدم وما شاك له بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه، الأقرأ كان هو الأفقه. قال ابن حبيب شارحا يعني هذا المعنى، ومعنى ما روي أن يأم القوم أقرأهم أن من سلف كانوا يجمعهم صلاح الحال والمعرفة، فكان حفظ القرآن مزيد قبل، ثم كثر في الناس حفظ حروفه وتضييع العمل والعلم. شعب بينكم وبين هذا القول؟ شوفوا شعب بينكم وبينه، شوفوا يعني هذا الكلام قال في عصره، ثم كثر فيه ماذا؟ وقد عشتم وراء أولادكم ورأيتم من يقول المزامير زيد سمر المزامير إجمع تسد كفر القراءات لسيد. فهذا دعوة الناس إلى طلب العلم من أجل جاه الدنيا وعرضها، وما جمع القراءات بسبب السيادة إلا إذا صاحبه التفقه في القرآن إزام أحكامه والابتعاد عن الغلو به والتطريب به. فليس جمع القراءات مناط السيادة، ولا ينبغي أن يكون غرض الإنسان من القراءة السيادة، فمن طلب علما لأجل الدنيا يعني فهذا منهي عنه، وينشك أن لا يبلغ مراده وأن لا يذهبه الله تعالى. فهذا العنوان تأجمع تزد عيب، فلا ينبغي أن يقال، ولا ينبغي. الناس يطلبون العلم لأجل الدنيا، فكذا نحطهم على الله، نصب الزيت على النار. صحيح بعض الناس يطلبون العلم لأجل الدنيا ثم يردهم العلم إلى الله، لكن لا ينبغي نحن أن نشجعهم على ذلك. الإجماع تزول، ولو قرأ كل القراءات فلن يزول. لا ينبغي أن يقصد الإنسان بطلب العلم السيادة. طيب، واش قال ابو حبيب؟ قال: ثم كفر في الناس حفظ حروفه وتضييع العمل والعلم، فأحقهم اليوم أحسنهم حالا وأفضلهم معرفة بدينه. ومما يدل على ما ذكر ما رواه مالك في الموطأ عن ابن مسعود، يعني هذا الذي ذكره ابن حبيب رواه مالك في الموطأ عن ابن مسعود، وهذا أثر عظيم ينبغي الإنسان أن يتوقف عنده طويلا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنك يخاطب بعض محدثين، إنك في زمان كثير فقهاء قليل قراء. لا ينبغي أن يفهم من هذا أننا نثبط الناس عن حفظ القرآن، ما هذا قصدنا. وأحسب بأن حديثنا في هذه المسألة وقد تكرر فعرفتم المقصد منه، فليس هذا تثبيط عن حفظ القرآن، لكننا نقول يعني ما ستسمعون في هذا الأثر وما تقدم من البيان في هذه المسألة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنك في زمان كثير فقهاء قليل قراء، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه. قليل من يسأل، كثير من يعطي، يطيلون به الصلاة ويقصرون الخطبة، يبدأون أعمالهم قبل أهوائهم. وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه، تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده. كثير من يسأل، قليل من يعطي، يطيلون به الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدأون به أعمالهم قبل أهوائهم. ومراد عبد الله بن مسعود من كلامه هذا الذي يبدو أن له حكم الرفعي موازنة الراعي الأول بين المصالح إذا تزاحمت، وليس المقصود من قوله كما سيأتي ذكره يضيعون حروفه أنهم يهملون القرآن هكذا يعني على ظاهر اللفظ، ليس هذا هو المراد. المقصود أنهم يوازنون بين المصالح إذا تزاحمت فيقدمون ما كان منها أكثر نفعا، فإن المصلحتين إذا تزاحمتا قدمت أكثرهما منفعا، وإذا تزاحمت المفسدتان قدم ولا بد من واحدة منهما قدم أقلهما ضررا، كما أنهم يحرصون على المنافع ويجتنبون المضار، أما غيرهم فلا يوازنون، ومن ثم قد يقدمون الأقل نفعا على الأكثر، وقد يقعون فيما هو ضار أصلا. وقوله كثير فقهاؤه قليل قراؤه، المراد القراء الذين لا فقه عندهم بقرينة المقابلة. قال الشيخ بن عاشور رحمه الله في كشف المغطى كأنه قال: قليل أهل القراءة وحدها، لكنهم مع قلة حفظهم وصفهم بأنهم يطيلون القراءة لكونها أنفع للناس بخلاف من قابلهم بهم، فإنهم مع كثرة حفظهم لا ينفعون الناس بإطالة القراءة. ولا تلقاه يحفظ ولكن يقرأ آية. وقد سمعت منذ أسبوع أحد الإخوان في إحدى الولايات، وأعتقد أن بعض الحاضرين كان معنا، وش هي الآية اللي خلني أقرأها الشيخ معنا؟ الشيخ أنت معنا؟ ذكر لنا يعني آية مثلا مدهمة، يعني ما تحسبوش هذه صحيح نحن يا رطب الصلاة، ولكن ليه قاعد الشيخ مدهمتان الله أكبر حميم الله أكبر. هذه صحيح مشي قالها لنا ثقة في إحدى ولايات الغرب، حميم الله أكبر. فشوفوا الأثر هذا صدق يا أخي، صح أنت معك فيض من تحفظ ما شاء الله. إذا ماذا قال هذا الإمام هنا؟ قال: وليس المراد من قوله تضييع حروفه حقيقة التضييع، بل المقصود قلة حفظه المسبب عن الاشتغال بما هو أهم من الحفظ، لا أن القلة نشأت عن عدم الاهتمام به. فهذه الصفات المتقابلة في الفريق المتأخر ليست ملمومة لذاتها، وإنما لكونها وقعت في مقابل ما هو خير منها، بخلاف السؤال والعطاء لبنت الأعمال قبل الأهوال وما قبلها ومن لم يحرص نقضي إلى هذه الفكرة من كلام هذا الرجل، ومن لم يحرص على الأكثر نفعا أوشك أن يقع في الضار محضا. لك الإنسان دائما يتهاون للأكثر نفعا، لأن عليه دير هذه دير هذه دير الأخر دير الأخر، هذا يوشك أن يقع في الضرر المحض، لأنه يعني كما يقول الآن المعاصرين ما عندوش همة، دائما متهاون خلاص. لكن مع هذا، مع هذا الذي قلنا الذي يظهر من الحديث خلاف ذلك، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأعلم بالسنة في الدرجة التالية بعد الأقرأ، فليس لنا إلا أن نطيع، لكن بشرط أن لا يكون القارئ ممن يطربون ويتنطعون ويتكلمون. بطبيعة الحال ما كنت عندك الأحقية لا تقدم الناس ولا أنا، لكن إذا كان لنا ذلك فإن الأولى هو الأقرأ شريطة ماذا؟ لا يكون من المتكلمين في القراءة، من المطربين، من المتعنتين، لأن الأصل لأن هذا خلاف الصواب إن شاء الله، وإن كان وقع فيه الخلاف، ويدل على ذلك قول الله تعالى وما أنا من المتكلمين. وكثير من المسائل التي يلتزمها بعض الناس الذين يظنون أنها من جملة ما ينبغي أن يكون أن تكون عليه القراءة هي خلاف الصواب، الغلو في الودود، التمطع في إخراج الحروف، هذا كله تكلف، هناك حد هذا ينبغي أن يزاد عليه. لذلك قلنا مع هذا في الذي يظهر من الحديث خلاف ذلك، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأعلم بالسنة في الدرجة التالية بعد الأقرأ، وهذا نص لاحتمال به، ولأن التفاضل بالقرآن ظاهر منضبط، التفاضل بالقرآن ظاهر، وذلك حتى بالدفينة النبي صلى الله عليه وسلم قال قدموا أقرأه، لأن هذه الصفة دائمة لا يمكنش يقع بها النزاع، عادة الحفاظ نعرفه بخلاف الأمور الأخرى قد يتنازع بها الناس، يقول هذا أفقه وهذا أفقه، وين؟ لا سيما في هذا العصر يعني، يعني واحد متصدر في منبر والله في إذاعة والله في قناة والله في جريدة يتكلم ويظهر أنه فقيه وهو ليس كذلك. الحفظ والقراءة أقرب إلى الضبط، ومن شأن الشارع عندما تكون الأمور فيها يعني تشاح أنه يقدم الضابط الذي يمكن أن يتفق الناس عليه، واضح؟ بهذا رغم ما في القراء من سوء، لكن ليس لنا أن نفتات على الشرع فنقول لا، القراء كثير منهم ساء في هذا العصر، لا ينبغي لنا أن فنقول لا يقدم العقل، يقدم لكن أن يكون متنطعا في قراءته كما قلت لكم مطربا. كما الأذان وكان الأمر إلى الناس وإلى الشرع وإلى الفقهاء، لكان هناك بعض الناس أذنوا حتى وإن كانت أصواتهم جميلة وحسنة، ولكن نظر لتكلفهم وتنطعهم الزيادة في المدن هذا ينبغي أن يزاحوا، لأن يعني التطريب في الأذان لا هو مشروع، يعني خطرش الإمام في المنبر يقعد خمس دقائق يستنى به يكمل أخويا مالا، حتى يعياه هو ويعيوا الناس، هذا وقت الخطبة خمس دقائق ياخذ ولا شحال باغي يديروا؟ تعال يديروا خمس دقائق تكلموا الإمام ثم يقلب في كفين. طيب قلنا يظهر بأن تقديم الأقرأ ولأن التفاضل بالقرآن ظاهر منضبط بخلاف غيره فقد يختلف فيه، وقد فاضل به النبي صلى الله عليه وسلم في دفن أكثر من واحد في القبر حيث أمر بتقديم أكثرهم قرآنا، فنحن ندفنهم ونديرهم بأكبر وكونوا حريصين على الشرع، واحد يقول لا لا خير لا أبلى بلاء حسن في الإسلام لا كذا، هذه الأمور يختلف الناس فيها، لكن الأقرأ غالبا ما له يعرف، فيكون هذا المقياس أولى أن يعتمد. طيب قلنا ومن الأدلة على ذلك على تقديم الأقرع أيضا أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه وهو صبي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكنت أقرعهم. ولا ريب أن من كان يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسأله أيكون هذا هو الأفقه أم من كان يصله الفقه عن طريق غيره؟ غالبا المشافه المذابن المجالس يكون بخلاف من يقال إليه الفقه ولا لا؟ وإن كان رب مبلغ لكن قال رب مبلغ أو عامس رب حافظ الفقه. المهم أن هذا الذي كان صبيا عمرو بن سلمة كان يؤم قومه صبيا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكنت أقرعهم لما كنت أحفظ فقدموني فكنت أؤمهم، وهذا من البخاري وابي داود. ثم إنما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم شريعة لأمته جمعاء لا اختصاص للصحابة به، حتى نقول إن الصحابة جمعوا بين القراءة والفقه فكان أقرأهم أفقههم. يعني مثلا ما قولنا اذكروا لي واحدا من أقرأ الصحابة، يعني مثلا أبي بن كعب، أنت تستطيع أن تقول بأن أبي كان أفقه من أبي بكر؟ ربما نقول تقديم أبو بكر كان لخصوصية، لكن عمر أبي رضي الله تعالى كان أقرأهم رضي الله عنه، لكن يعني هل نقول بأن أبو بكر أفقه؟ ثم أمثلة أخرى يعني. ولذلك المقياس لا يستقيم، المقياس لا يستقيم. وقد أما بعض الناس كما ذكرته هنا عمر بن الخطاب، مع أنه ابن الخطاب كان من يعني من أفقه الصحابة، وأما هو من هو دونه فيظهر بأن الأقرأ هو المقدم وليس لنا أن نفتات على الحق. قال قلنا هذا الحكم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاصا بصحابته الكرام وبعهده، بل هو بشريعة لأمته جمعاء. أما تقديم أبي بكر الصديق رضي الله عنه هو بالصحابة من هو أقرأ منه فلا يريد على هذا، لأن الأمر لا يعد الأفضلية، نقول هذا أفضل، النزاع هنا في الأفضل، فلا نقول بأن هذا شرط صحة، ولأن ذلك التقديم من النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم ثم قدم أبا بكر، يجي واحد يقول لك قدم أبا بكر، نقول له العلماء لهم كلام في الفعل المخالف للقول، يعني يعرف من كتب الأصول ومما قرره أهل العلم، فهذا لا يرد به قوله الذي هو شريعة عامة، ولأن لعدة احتمالات ومن بينها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد أبا بكر لخلافته، وقد فهم الصحابة من تقديمه بالصلاة تقديمه للخلافة لخلافة المسلمين. وقد يكون فيه حكمة أو خصوصية، ولو ساغ اعتبار فعل النبي صلى الله عليه وسلم المخالف لقوله الموجه إلى الأمة خاصا به، لو ساغ هذا لكان هذا أولى أن يعتبر كذلك. ثم إنه يلزم من تقديم أبي بكر رضي الله عنه لكونه أفقه، ثم إنه يعني يلزم من تقديم أبي بكر رضي الله عنه لكونه أفقه أن يكون أقرع على ما عللوا به، وهذا نقل. ثم إنه قد روى البخاري وأبو داود عن ابن عمر قال لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا عصبة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا، وفيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وأين فقه عمر من فقه سالم، وكيف وهو المحدث إن كان في هذه الأمة محدث، ولم يكن ينقص عمر القرآن الذي تمضي به الصلاة كما علل أهل المذهب رحمه الله. ومن فقه سحنون رحمه الله من دون أنه أثبت فيها رواية ابن وهب قال سمعت معاوية بن صالح يذكر عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل يا أمهم أفقههم، قال فذلك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الذي قدمه هو هذا الوصف. قال ابن وهب وقد كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة. هذا عن تقديم الآخر. إذن ماذا يقدم؟ الآخر. نسأل الله تعالى أن يجنبه وراءنا هذه الغوائل التي ظهرت في هذا العصر وما زالت تتوالى وتتكاثر. ومما جاء في المدونة عن مالك قال: إذا صلى الإمام بقوم فترك القراءة انتقلت صلاته وصلاة من خلفه وأعادوا، وإن ذهب الوقت قال: فذلك الذي لا يحسن القرآن أشد عندي من هذا، لأنه لا ينبغي لأحد أن يأتم بمن لا يحسن القرآن. وهذا معناه أنه حد حدا للأفقه الذي يتقدم، وهو إحسانه القراءة لكنه ليس بالأقرأ. إذن المؤلف رحمه الله هنا لم يذكر شروط الإمامة لأنها معروفة، يعني مثلا ذكر الذكورة بحيث لا تأم المرأة لا النساء ولا الرجال، وسيأتي ما في هذا. لم يذكر التكليف، معروف عنها في مشهور المذهب كما سيأتي لنا أن الصبية لا يأم، لأن الصبية متنفل وعندهم القاعدة التي ساروا عليها كما سيأتي إن شاء الله، هو أن المفترض لا يأتم للمتنفل. لكن من شروط الإمامة في المذهب كما قال ابن عاشر رحمه الله: شرط الإمام ذكر مكلف، ذكر شرط ذكورة، شرط الإمام ذكر مكلف آت بالأركان وحكما يعرف وغير ذي فسق ولحن واقتداء في جمعة حر مقيم عددا. فذكر من شروط الإمامة ماذا؟ ذكورة، تكليف، زين، العلم بما تصح الصلاة إلا به، زين، نعم. ومن بين ما ذكره هنا ذكر أن الجمعات يزاد بها سلطان، ما هما؟ الإقامة، فلا تصح إمامة المسافر لأنه متنفل بالجمعة كما سيأتي لنا إن شاء الله، وهذا في كلام سيأتي بيانه. وكذلك لا تصح إمامة العبد لأن الجمعة لا تجب عليه، فهو متنفل وصلاة المفطر لخدم المتنفل لا تصح. هذا سيأتي الإشارة إليه. لهذا قلنا هنا: واعلم أن من شروط الإمامة في المذهب الذكورة والتكليف والعدالة والعلم بما لا تصح الصلاة إلا به والقدرة على الأركان. فلا يصح مثلا أن يهتم عندهم القائم بالقائم إلا بمثله. إذا القاعد صلى بالقائم فبالقاعد لا بأس، كيف إلا في القاعد بمثله. والعلم بما لا تصح الصلاة إلا به والقدرة على الأركان والاتفاق في المقتدى فيه عندهم. فلا يصلين أحد الظهر خلف من يصلي العصر. وموافقة مذهب المأموم مذهب الإمام في الواجبات، هذا ثاني من الشروط عندهم. فإذا صليت خلف مثلا كما كانوا يقولون صليت خلف حنفي عندهم وهو لا يرى الاطمئنان واجبا وما جابش الاطمئنان، أنا ذلك لا تصح عندهم. واشترطوا في الجمعة الحرية والإقامة، وليس في هذه الشروط ما هو مسلم غير الأول. ما هو؟ إمامة في الرجال. والرابع ما هو؟ العدالة. الرابع ما هو؟ العلم بما لا تصح الصلاة إلا يكون عارف كذا. أما اشتراط العدالة فالأصل صحة الصلاة خلف الفاسق، وفعل السلف صلاة السلف خلف بعض الأمراء المعروفين بذلك مما يحتج به مع البراءة الأصلية، وإن كان بعضهم فرق بين من كان أميرا وغيره. نعم تكره الصلاة خلفه لمن وجد غيره ولم يخف على نفسه. وثمة كلام للإمام في النهي عن الصلاة خلف أهل الأهواء، ستأتي الإشارة إليه. ويعنون بالسادس اتفاق صلاة المأموم مع صلاة الإمام شخصا، ظهر مورا ظهر، عصر مورا عصر، وصفا وزمانا. فلا يصح ظهر خلف عصر ولا متنفل خلف مفترض ولا ظهر أمس خلف من يصلي ظهر اليوم. وفي صلاة المفترض خلف المتنفل، يعني هذا مما يرد به هذا القول، صلاة معاذ رضي الله تعالى عنه بقوله بالصحيح، فهو حجة بها المقام. وكذلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف مرتين إماما بالطائفتين، فهو قد صلى صلاة ثم أعادها. ورد في بعض صور صلاة الخوف أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الخوف مرة كاملة، لأن صلاة الخوف لها صور عدة، من بينها من بين الوارد منها في السنة أنه صلى بجماعة صلاة كاملة، ثم جاءت الطائفة فلما عاد الصلاة أو عاد إلى الصلاة فهو معيد، صلاة إنما تجد مرة، فاقتدوا به وهو متنفل. يجي واحد يقول لا، فضيلة الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره، تقول الأصل القدوة، الأصل القدوة، نجم تقول لي باللي صلى المرأة على خاطر هو نبي وكذا صلى الله عليه وسلم، لا، يقول لك هذا نعم، ولكن هذا لا يمنع من الاقتداء به في ذلك. وأرادوا بالشرط السابع أنه لا يصلح الاقتداء بمن لا يرى وجوب الاعتدال بالأركان، أو لا يقرأ فاتحة الكتاب كالحنفية مثلا، وهذا بناء هذا بنوه على أن فساد صلاة الإمام يسري لصلاة المأموم، لأن عندهم إذا بطلت الصلاة على الإمام بطلت إلا في أمور من بينها سبق الحدث ونسيان، هذه أمران، يعني هذان من الأمور التي لا تبطل الصلاة بها عندهم خلف الإمام، وهو إذا كان في الصلاة فسبقه الحدث فيستخلفه وتصح صلاة المأموم، أو نسيان الحدث، فهناك بعض الصور إلا في أمور منها سبق الحدث ونسيان، ولا دليل على هذا السريان. ما معنى السريان؟ سريان فساد صلاة الإمام إلى بل صلاة المأموم الظاهر أنها صحيحة إذا لم يكن ثمة ما يبطلها كترك المأموم شرطا أو ركنا، هذا هو الأصل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم، ما عليه، هب أنه لم يقرأ الفاتحة، نعم لم أقرأ الفاتحة، وقلنا بأن الصلاة بطلت على الإمام، هنا نجم نقول بطلت لتركه الفاتحة، لتركه ركن أو شرطا. أما مجرد بطلان صلاة الإمام، أما أن مجرد بطلان صلاة الإمام يسري المأموم فهذا لا يسلم. وقوله بالحديث وإن أخطأوا ليس من الخطأ المقابل للعمد، لأن قال وإن أخطأوا فلكم وعليهم، هذا ليس من الخطأ المقابل لعمد فيما يظهر، فإنه مرفوع عن هذه الأمة فلا يؤاخذ به أحد، بل هو الخطيئة وهي المعصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أما الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. وقد ترتب على القول ببطلان الصلاة خلف المخالف في الفروع في بعض المسائل من المباسد ما لا يخفى على البصير، حتى أقيمت محاريب، وفي الوقت ما في سوريا كان مسجد الأمويين فيه ثلاثة محاريب، يجي يصلي الحنفي عاود يكملوا خمس دقائق والله يجي يصلي، أنا صار الحنفي لا موجودين في سوريا، ولكن سبحان الله شوفوا يوجد في النهر لا يوجد في البحر، يعني ثم حنابلة إن كان إحنا لا نرى هذه المذهبية، بس أنا أحكي لكم صورة، أنا ما عندي دخل في وجودها ولا في انعدامها، لا نرى المذهبية هذه بهذه الصورة المتعصبة، لكن في سوريا موجود جماعة حنابلة وأمهم حنابلة، وفي بعض البلدان منذ 10 سنين ولا 12 قال الحنبلي إذا جاء هنا يصلي مأموم، وليس من حقه أن يصلي تحت زعم أن كذا بني لكذا، حقيقة المساجد يبنيها الناس لرب العالمين، لا يريدون بها لا حنبلة ولا حنبي ولا مالكي ولا، أنا والله ما سمعت واحد أراد أن يبني مسجد فقال من بغي نحبسها المالكية ولا غيره، يبنون لله سبحانه وتعالى. فهذه العصبية المذهبية ينبغي أن لا تكون، ينبغي أن تزول، الحمد لله نحن أمة واحدة، والعلم يناقش على هذا النحو، ما ردنا ومرجعنا في أخذ أحكام ديننا إلى نبينا، فمن قدر على ذلك فهذا هو الحق، ومن عجز واتبع إمام من أئمة المسلمين إن شاء الله تبرأ ذمته عند ربه لأنه عاجز. هذا هو الذي ينبغي أن يقرر. قلت وقد ترتب على القول ببطلان الصلاة خلف المخالف بالفروع في بعض المسائل من المفاسد ما لا يخفى على البصير، حتى أقيمت محارب عدة في المسجد الواحد لكل طائفة إمامها. أما إمامة الصبي فإنها لا تصح في المذهب إلا في النافلة، لأنه هو على تطور، فقد دل على صحتها صلاة عمرو بن ودل على صحتها صلاة عمرو بن سلمة بقومه وقد تقدم. لكن تجد في علماء المذهب سبحان الله من يعني ينور الله قلبه، والحمد لله العلماء منور قلوب في العلماء الربانيون، ولذلك في بعض علماء المذهب من قال تصح إمامة الصبي كما زروق، وقد قال زروق عن إمامة الصبي في الغرب نقلا عن بعض شيوخه، والظاهر صحة إمامته مطلقا لحديث عمرو بن سلمة المشهور. شوف نعتمد يا قول العالم وحده ولا أحد رجع هذا الحديث وقال تصح، يعني وش رايكم؟ أعطاك تشرع قيمة كبيرة للصبي يعني جعله إماما لحفظ غير القرآن ولا لا؟ تلقى في صحيح البخاري أحاديث رواها البخاري عن بعض الأطفال، قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو كان معلقا في بيتنا. ذكرها الإمام البخاري هذا في صحيحه. نعم حقوق الطفل، من حقوق الطفل؟ علمها الهجوم والآذان والغناء والرقيص، ها حقوق. لكن شفتوا مثالين، عمرو بن سلمة كان يصلي قومه وفي طاغية تعلق، قالوا لهم يا ولدي هذه له ثوب السطرة علينا يعني، وهي أم كبار قومه وما تحرجوا. احنا عندنا أحيانا الولد يجي يصلي في الصف الأول، ولي غد بعد غد نجيبك أنا. نعم ربما الصبي لا ينبغي له أن يقف خلف الإمام ليبني منكم أولو الأحلام، ولكن ردها ربما رفيقا، ردها ربما وش كل ما يصلي أمور الإمام من أولو الأحلام والنهى ويرى أمور الأحلام والنهى. لذلك الصبي لذلك صاحب حلم ونواخ، علاش تطردو يعني؟ أين يذهب؟ قلنا زروق رحمه الله نقل عن بعض شيوخه صحة إمامة، نكملوا الحديث على نعم جيد شوية. قال والمشهور أن المرأة لا تأم الرجال ولا النساء لا في الفريضة ولا في النافلة. عزاه لمالك في النوادر نقل عن المختصر، وفي المدون عن مالك لا تأم المرأة، وهذا إطلاق. وروى ابن أم أيمن عن مالك أن المرأة تأم مثلها من النساء، وفي المختصر قيل له فللنساء في قيام رمضان، قال أليس يفعل؟ وكذلك روى أشهب عنه، قلت وهو قول أشهب كما في النوادر، وهذا يوافقه ما في ما جاء في السنة. قال الباجي في المنتقى مبينا دليل مالك في رواية ابن أم أيمن، وتعلق في الرواية الثانية بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم واطع بنت عبد الله بنت عبد الله بن الحارث في بيتها، وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تأم أهل دارها. وهذا الحديث مما لا يجب أن يعول عليه. ليه يا شيخ مدد؟ قلت الحديث رواه أبو داود تحت ترجمة إمامة النساء من طريق وكيع، ذكرنا هنا شيء عن الحديث هذا، والظاهر يعني من غير تعرض للتفصيل في المسألة أن المرأة تأم النساء، لكن لا ينبغي أن نجعل للنساء مسجد، ولذلك لا نرى إمامة المرأة للنساء في الأحياء الجامعية، يعني تصلي معها إذا اتفق حضورهن في مجلس، يعني كنا في مناسبة اجتمعنا ولا ما يجتمعوش، إن اجتمعنا عرضا فلا بأس بذلك أن تأم امرأة النساء ولا في دارهم امرأة تصلي بها. أما إذا كنا في أحياء جامعية لا يدير لهم مصلى يصلي منها، لا هذه أقول أنا شوية حريص ما نطلقش الألفاظ تاع البدعة، لكن هذه مخالفة، ولأننا كأننا نقر هذا الموجود الإقامة في النساء بأحياء جامعية مخالفة شرعية، فكيف نرتب على هذه المخالفة الشرعية حكما شرعيا؟ فإن اجتمعت المرأة بالمرأة، النساء اجتمعنا عرضا، فلا بأس أن تأم المرأة بالمرأة، أما أن يتخذ لهن مصلى فهذا لم يعرف عن السلف، وهذا من الأمور التي أتت بها الحضارة المعاصرة الناكبة عن الصراط المستقيم. لعل الوقت قد أوشك على الانتهاء، فنكتفي بهذا القدر، وإلى حصة قادمة، والحمد لله أول وآخر. ما إخوانكم من الباب زاركم اليوم حضروا معكم هنا، أكرم الله وجادتهم وشكر نسعاهم وجزاهم خيرا السجل. الحمد لله رب العالمين.